مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر 2022. إلى العناوين: القاعدة وداعش ومنظرون جهاديون يهاجمون مونديال قطر ويحذرون من متابعته. أزمة على مستوى القيادة، لماذا يتأخر تنظيم القاعدة في تأكيد أو نفي قتل الظواهري؟ عناصر قاعدة اليمن في أبين وشبوة يعيشون على التمر والماء. وفيما يعلن تنظيم داعش الساحل عن قتل 80 من القاعدة في هجوم واحد، نسأل اليوم عن الجهادي الأخطر في غرب إفريقيا أمادو كوفا. يحدثنا عنه ضيف الأسبوع الدكتور بيتر تشيلسون، المحاضر في جامعة واشنطن ستيت. الدكتور تشيلسون وثق لحياة كوفا وتتبع مكان مولده ونشأته ونفوذه. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. شن تنظيم القاعدة حملة ضد بطولة كأس العالم المقامة في قطر. في تاريخ 19 نوفمبر نشرت الملاحم، الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن، بيانا وصف المونديال بأنه مناسبة فاجرة وتافهة بما يتضمنه من المنكرات والمفاسد الدينية والأخلاقية، وختم بتحذير شرعي من هذا الحدث، متابعة وحضورا ودعاية ومشاركة ومفاخرة ودعما. وبعد ساعات من انطلاق البطولة في 20 نوفمبر وفي توقيت نادر، بثت مؤسسة السحاب الخاصة بالقيادة العامة لتنظيم القاعدة بيانا مشابها. القاعدة تعتبر أن كأس العالم هو زحف إباحي على جزيرة العرب ووسيلة في حرب فكرية خبيثة ماكرة. ويختم بيان القيادة العامة بالدعوة إلى مقاطعة المونديال والتحذير منه. اللافت في البيانين هو أن التنظيم لم يدعو إلى عنف. لنتذكر أنه في العام 2010 قتل أكثر من 70 شخصاً في العاصمة الأوغندية كامبالا في تفجيرين استهدفا تجمعين لحضور نهائي كأس العالم في ذلك العام. اتهمت جماعة شباب القاعدة في الصومال بتنفيذ الهجوم، ولكنهم لم يتبنوه وإن رحبوا به. بودكاست على راديو الآن. سبق المونديال جدل حول موقف قطر من المثلية وبيع الكحول وتسيير رحلات مباشرة لنقل المشجعين من إسرائيل. رفضت قطر رفع علم المثلية وحظرت الكحول في الأماكن العامة ووافقت على تسيير الرحلات من تل أبيب. في المقابل استجلبت السلطات القطرية دعاة مسلمين مثل ذاكر نايك لإلقاء محاضرات دينية. ماجد الراشد الشرعي المنشق عن هيئة تحرير الشام والذي لا يبدو متوافقاً مع شخصيات قاعدية كثيرة، سأل ما رأي الإخوة الغلاة في الصومال في كأس العالم، وهل ما زالوا على قولهم أن كرة القدم كفر وردة، وهل لو سنحت لهم فرصة لتفجير المتفرجين عليها من عامة المسلمين هل سيفجرونهم؟ يناصرون الغلاة في الصومال كما يناصرون طالبان وحماس وهتش الإجرام. وفعلا أنصار القاعدة وأنصار داعش اتفقوا على مهاجمة المونديال. منظر الجهادية من لندن هاني السباعي وصف المونديال بأنه مولد اللهو العالمي. طارق عبد الحليم الذي ينتظر الثلج في مدينته الكندية وصف المونديال بالمهرجان المشيع للفاحشة، واعتبر أن من المفاخرين بالمونديال من يعانون خرابا عقديا. ومن أنصار القاعدة من اعتبر أن الداعية نايك أقل من أن يؤخذ الدين عنهم، ومثلهم أنصار داعش اعتبروا نايك مرتداً تدعمه حكومات وصفوها بالكافرة. بودكاست على راديو الآن. نعود إلى بيان القاعدة المركزية بخصوص المونديال. هذه من المرات النادرة خلال العامين الماضيين تقريباً التي تواكب فيها القاعدة المركزية الأحداث فلا تنشر التعليق بعد انقضاء الحدث. في نفس الوقت يأتي البيان بعد أكثر من 3 أشهر على إعلان أمريكا قتل زعيم التنظيم الدكتور أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابل وفي ضياف الطالبان. حتى الآن لم تؤكد القاعدة الخبر أو تنفيه، فجاء بيان القاعدة هذا مخيبا للأمال، وإن ادعى بعض أنصار القاعدة خلاف ذلك. حساب مناصر للقاعدة كتب مستهزئاً: عندما يأتي قريباً من القيادة العامة كل صحفي يترك شغله وأعماله ويأتي للتليجرام، هل بيان القيادة العامة سيكون عن الأمير الظواهري أم لا؟ كلهم بدون استثناء يتساءلون متى سيؤكدون الخبر عن الدكتور أيمن أو ينفونه، لأننا تعبنا من الانتظار. لماذا تأخرت القاعدة في إعلان أي خبر عن أيمن الظواهري؟ وهل سيف العدل جاهز لكي يستلم قيادة التنظيم؟ انتهى الاقتباس. والحقيقة هذه أسئلة على أنصار القاعدة أنفسهم أن يطرحوها. الصحفيون معنيون برصد قول الجهاديين وفعلهم، والخبراء معنيون بالدراسة والتوثيق. أما أنصار القاعدة فمسألة تثبيت خبر قتل الظواهري أو نفيه تتعلق بصلب أدبياتهم. لنفترض أن الخبر غير صحيح وأن أمريكا أخطأت ولم تقتل الرجل، أليس حريا بالقاعدة أن يعلنوا ذلك، على الأقل لتخفيف الضغط على طالبان بل ومؤازرة طالبان الذين قالوا إن لا علم لهم بأن الرجل كان بين ظهرانيهم؟ ألا يستحق هذا تصريحا من القاعدة المركزية؟ أنصار القاعدة يتغنون بالملا عمر وفضل الملا عمر على بن لادن، أليس الوقت مناسبا ليردوا الجميل وطالبان تتهم بانتهاك اتفاق الدوحة؟ ولنفترض أن الخبر صحيح وأن الظواهري قتل، فمن هو الشخص الذي يبايعه أنصار القاعدة اليوم؟ أم أن البيعة غير مهمة؟ أم أن البيعة لمجهول جائزة كما هي الحال مع داعش؟ وإلى أي درجة يقبل أنصار القاعدة بسيف العدل زعيما لهم، وهو الذي أمضى أكثر من 20 عاما في ضيافة إيران التي يقولون إنها عدو السنة؟ في المحصلة جمهور الصحفيين والباحثين ينتظرون خبرا، أما أنتم أنصار القاعدة فتنتظرون قدرا. بودكاست على راديو الآن. لفت هذا الأسبوع منشوران عن قاعدة اليمن قد يأتيان في إطار ضياع بوصلة الولاءات في التنظيم المتهالك. الأسبوع الماضي نقلنا أنباء عن صراع على السلطة بين سعد العولقي وخالد باترفي على خلفية تآكل في موارد التنظيم وسوء في القيادة والإدارة، وما نفتأ ننقل أخبارا عن أزمة الثقة بين القبائل السنية في اليمن والتنظيم الذي يدعي أنه يحمي السنة فيما هو حقيقة يعطي مسوغاً للحوثيين المدعومين من إيران للتمدد على حساب هذه القبائل. المنشور الأول موقع باسم أبو سهم المأربي، وفيه اعتراف بظروف صعبة يعيشها عناصر التنظيم في أبين وشبوة. يقول: قال لي أحد الأخوة الذين أتوا من هناك أن الأخوة طعامهم أغلب الأوقات تمر وماء، وأنهم يعانون من نقص الرجال والأموال والعتاد. المأربي يدعو كل مجاهد منتمي لأنصار الشريعة إلى نصرة هؤلاء. في منشور آخر نشر حساب فؤاد على التليجرام مقال إنه فتوى شرعية قديمة صدرت قبل 11 عاما تتعلق بقتال الحوثيين، ويعلق: ولو تم استمرار العمل بهذه الفتوى لما أصبح للحوثي موطئ قدم في البلاد. والسؤال لأنصار القاعدة: من عطل العمل بهذه الفتوى؟ وهل هذا اعتراف ضمني بتراجع القاعدة عن قتال الحوثيين؟ ونعود إلى السؤال الأول ونكمل الدائرة: لماذا تقاتل القاعدة السنة في اليمن وتترك الحوثيين المدعومين من إيران حيث سيف العدل؟ بودكاست على راديو الآن. في أحداث شمال سوريا بعد زحف هيئة تحرير الشام على عفرين في أكتوبر الماضي، تم حل مجلس شورى الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري لاستكمال خطوات الاندماج الكامل لمكوناته في محاولة لتوحيد الجهد العسكري في الشمال. وللمفارقة، هذا الشكل الموحد للقيادة العسكرية هو من المسائل التي تقول هيئة تحرير الشام إنها تريد تحقيقه في إدلب وما بعد إدلب. التطور الآخر يتعلق بحليف الهيئة الأبرز، حركة أحرار الشام. فنحن اليوم نتحدث عن حركتين، واحدة يقودها أبو عبيدة عامر الشيخ توالي هيئة تحرير الشام، وثانية تعارض الهيئة ويقودها أبو سليمان يوسف الحموي. ولإظهار هذا التخبط نشرت حسابات تقول إنها رسمية تابعة للأحرار صوراً للحموي يزور معسكراً لقوات النخبة في ريف حلب، فيما نشرت حسابات أخرى تقول أيضاً إنها رسمية تابعة للأحرار صوراً لافتتاح معسكرات تابعة لقوات النخبة أيضاً، ولكن بحضور القيادة العامة لحركة أحرار الشام أي عامر الشيخ. في تخبط آخر أعلن في منتصف الشهر عن أن القطاع الشرقي من حركة الأحرار عادت إلى الجماعة. القطاع الشرقي أو الفرقة 32 انفصلت إدارياً عن الحركة في 2017 وانضمت إلى الفيلق الثالث في الجيش الوطني. في أبريل الماضي اقتتل القطاع مع الفيلق واتهم بالتمرد لحساب حسن صوفان القيادي في الأحرار والمقرم من الجولاني. هذا الأسبوع أعلن عن أن القطاع أتم انضمامه إلى الفيلق الثاني التابع للجيش الوطني. حساب أبو هادي على التليجرام علق: يعني القطاع الشرقي الذي يتبع صوفان يتبع للفيلق الثاني، وقطاع إدلب يتبع الجولاني. هؤلاء يضحكون على من؟ بودكاست على راديو الآن. نقلت قنوات داعش الرسمية أن فرع التنظيم فيما يسمى ولاية الساحل قتل 80 عنصرا من القاعدة في هجوم وقع في المنطقة الحدودية بين مالي وبوركينا فاسو في 12 نوفمبر. مناصر داعشي علق: في مالي المعركة اليوم على الصحراء الكبرى لبلوغ ليبيا. احتدم القتال في المنطقة الحدودية شمال شرق مالي منذ خروج القوات الفرنسية في أغسطس الماضي. المتقاتلون هم نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة، داعش الساحل وفاغنر الروس، وكلهم يقتلون الأبرياء. في أخبار الآن ملف كامل ضمن برنامج بالعين المجردة يتضمن شهادات الضحايا من هذه المناطق المنكوبة. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. إذن لا يزال التنظيم الجهادي الأبرز في مالي والساحل هو تحالف نصرة الإسلام والمسلمين الذي يتزعمه إياد أغالي المبايع للقاعدة، والذي يضم تحت رايته تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي أنصار الدين وتنظيم المرابطون وجبهة تحرير مسينة التي يتزعمها أمادو كوفا. ونتوقف اليوم عند هذا الرجل. وصفه الدكتور بيتر تشالسون الذي كتب سيرته بأنه أخطر جهادي في غرب إفريقيا. البروفيسور تشالسون المحاضر في جامعة واشنطن ستيت حاز جوائز عالمية على كتبه التي وثق فيها رحلاته إلى إفريقيا خاصة مالي. عمل في الصحافة ونشرت مقالاته في الفورن بوليسي وكونسيكونس. كتابه لم نعلم أين كنا، رسائل من مالي المفقودة، نشر في 2013 بعد عام من تحرير تمبكتو من الإرهابيين. ونعيد اليوم بث مقابلة كنت أجريتها معه في أغسطس 2020. شكرا جزيلا بروفيسور لوجودك معنا. Thank you. في 2019 قدمت محاضرة في معهد فولي وقلت فيه أن كوفا كان أخطر جهادي في غرب إفريقيا. كيف توصلت إلى هذه النتيجة؟ Well, I think he's certainly one of the most dangerous. My conclusions are based on a journey I took through Mali. أعتقد أنه واحد من أشدهم خطراً. توصلت إلى هذه النتيجة بعد رحلات عديدة قمت بها إلى مالي بين عامي 2012 وعامي 2014. سمعت به أول مرة في عام 2012 إبان الحرب الأهلية في مالي. وقتها زرت تيمبكتو وسمعت الناس تتداول اسمه بكثير من الخوف. ينتمي الرجل إلى قبيلة فولانية في منطقة تيمبكتو. في بداية حياته كان رجل دين أو مرابط، لكنه أسس لنفسه صيتا بأنه عالم إسلامي ذو نفوذ، وأسس قاعدة قوية تقوم على المدارس القرآنية أو الكتاتيب لتعليم الأطفال في منطقة وسط مالي. كان يستخدم هذه المدارس كمراكز لتجنيد الأطفال وإرسالهم إلى الجماعات الجهادية التي قاتلت ضد الطوارق القوميين، وهو ما بدأ الحرب الأهلية في مالي. مرعبة هي التفاصيل التي اكتشفتها عن طريقته في التنقل من قرية إلى أخرى، فكان يقلل من شأن السلطات المحلية هناك حتى يصبح الرجل الأقوى، بما يشكل خطراً على الأهالي وأبنائهم ونظام الحكم المحلي بأكمله. فقد يلجأ إلى توجيه اتهامات خطيرة إلى زعماء القرية من قبيل أنهم يخونون الإسلام، وهذه اتهامات مرعبة في الإطار الثقافي العام للمنطقة في زمن الحرب الأهلية. استغل هذه الظروف ليبني قاعدة لتجنيد الأطفال وتسليحهم. الطريقة التي استغل فيها الصغار والكبار في كل قرية مرعبة حقا، وأثارت لدي شكوك حول التزام هذا الرجل بالإسلام التزاما حقيقيا. فكان يستغل الإسلام كغطاء لطموحه السياسي